على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفة مش حنصفة وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند الكلام عن البدر الكامل. لا إحنا كانت توقفت الكاميرا عندما كانت توقفت عند الإمام ابن عامر الشامي. يعتبر البدر الكامل الخامس ولا الرابع ولا السادس؟ الخامس. خلاص الخامس. طيب هو هنمر مر سريع لأن إحنا خدنا تقريبا الإمام ابن عامر الشامي وأخذنا هشام وابن ذكوان وأخذنا من أهل الكوفة الإمام عاصم. يقول الناظم رحمة الله عليه: وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا. الإمام ابن عامر البدر، هذا بدر من البدور اللي هو أليف منهم بدور سبعة. هذا إمام دمشق، قاضي دمشق الإمام عبد الله بن عامر الشامي. قال: وأما دمشق الشام، أضاف دمشق إلى الإيه؟ نعم، لبيان يعني الشام مشهورة في العالم، فقال دمشق، هذه دمشق، دمشق الإيه؟ دمشق الشام. ودي كإضافة ورش إلى إلى القراء. الإمام ابن عامر قلنا توفي سنة كام؟ 118. وقلنا أنه ورد عنه أنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان. يبقى إيه عنده كم سنة؟ 70 سنة. يا ما تتسرعش ما تتسرعش، ده هو بيقول قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي سنتان ومات سنة 118. الرسول قبض سنة كام؟ 10. يبقى هو اتولد سنة كام؟ سنة 8. وتوفي سنة 118، يبقى عاش كم سنة؟ 110. يعني مش 70 سنة، مش خلاص. فتلك بعبد الله طابت محللا، طابت حلولا ونزولا وسكنا بإقامة عبد الله فيها، عبد الله ابن عامر الشامي. وقلنا أن الإمام الشامي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة واحدة، لأنه على أرجح الأقوال أنه أخذ عن مين؟ عن أبي الدرداء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو الدرداء من الصحابة السبعة الذين جاءوا في الطبقة الأولى في طبقات القراء، اللي يعني تعتبر الحلقة الأولى التي تتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هشام وعبد الله، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. خذ الكلام، هشام وقفل كده قوس. هشام ابن عمار ابن نصير، أيضا من قضاة الكوفة، توفي سنة 245. الراوي الأول عن الإمام ابن عامر هشام. ثم قال وعبد الله وهو انتسابه لذكوانا. يبقى الكلام اللي جاي ده عن مين؟ عن عبد الله ابن ذكوان الراوي الثاني اللي هو عبد الله ابن بشير القرشي. قال وهو انتسابه لذكوان، دي جملة كده معترضة بيان ان ذكوان ده مش اسم لأبيه، ولكن ينتسب الى ايه؟ الى ذكوان من الايه؟ من الاجداد. توفي ابن ذكوان سنة 242، يبقى بينه كده وبين هشام كم سنة؟ بسرعة كده، ثلاث سنين. ما انتوا مستحيين بقى، هشام توفي سنة كام؟ 45. ده توفي سنة كام؟ 42. خلاص. بالإسناد عنه تنقل. بالإسناد دي لما تجد كلمة بالإسناد يعني لم يأخذ مباشرة، ولذلك احنا في البداية خالص قلنا ان من اخذ عن الائمة مباشرة مين؟ قالون وورش. ومين تاني؟ ها؟ وشعبة وحفص. ومين تاني؟ وابو الحارث والدوري. دول اللي هم مباشرة اللي ادركوا الامام واخذ عنه مباشرة. الواسطة بين الإمام ابن عامر الشامي وبين راويه أخذ يحيى الذماري عن ابن عامر وأخذ عن يحيى الذماري أيوب ابن تميم وعراك ابن خالد. متابعين معي؟ هشام اخذ عن ايوب وعن عراق عن يحيى الذماري عن ابن عامر. يبقى بين هشام وبين الامام ابن عامر كام الواسطة؟ قديه؟ لا اثنين، مش ثلاثة، ما الاثنين في واحد. انا بقول هشام اخذ عن ايوب ابن تميم وعن لا ايوب ابن نعم ايوب ابن تميم وعن عراق. الاثنين دول اخذ عن يحيى الذماري، يبقى الاثنين دول بدرجه واحده. بلش العراق، اخذ هشام عن ايوب، وايوب اخذ عن يحيى، ويحيى اخذ عن الامام ابن عامر. يبقى هشام بينه وبين الواسطة ايه؟ اثنين. ما احنا قلنا قبل كده، افتكروا ممكن تكون الواسطة واحد فقط زي عند الامام ابو عمرو البصري، ممكن تكون الواسطة اثنين زي اللي معانا ده، ممكن تكون الواسطة ثلاثة زي مين؟ زي مين؟ البزي. وممكن تكون الواسطة اكتر من كده زي مين؟ زي قنبل. افتكروا قنبل لما اتكلمنا عن قنبل، الكل يسعى خرف الايه؟ العلو. انما هذا اخذ تحمل ما عند القواس، اللي اخذ القواس عن ابن قسطنطين. الذماري الامام الاخر الراوي الثاني اللي هو مين؟ ابن ذكوان. برضو ابن ذكوان اخذ عن ايوب عن الذماري عن الامام ابن عامر الشامي، بس ايوب لم ياخذ عن مين؟ لا عن عراق. لا ما يحيى الاصل، يحيى خد بالك احنا بنقول ابن عامر فوق كده، انزل تحت منه يحيى الذماري، تحت يحيى الذماري انزل كده حط ايه؟ ايوب ابن تميم، او طرحهم ايوب ابن تميم وانزل اعمل تفريعه، يبقى نقول هشام عن ايوب عن يحيى الذماري وكذلك ابن ذكوان. ولكن زاد هشام انه خد عن مين؟ عن عراق عن ايه؟ عن يحيى. طبعا اللي كنتوا عايزين تكتبوا سجلوا، يحيى الذماري توفي سنة 145. ايوه عشان تظبط انت التواريخ. ما هو الان ده احنا بنقول ايه؟ الإمام هشام توفي سنة كام؟ سنة 245. طيب والإمام ابن عامر الشامي توفي سنة كام؟ سنة 118. بعد الزمن. طيب أخذ أيوب ابن تميم توفي سنة 219 أو 198 على الخلاف، ويحيى الذماري توفي سنة 145. خلاص؟ نعم؟ اللي هو مين؟ الذماري توفي سنة 145 هجرية. يحيى الذماري توفي سنة 145. يبقى كده انتهينا من سند من الإمام ابن عامر الشامي. الإمام ابن عامر الشامي أخذ عنه هشام وابن ذكوان، اشتهرت كده، نقول ايه هشام عن ايه؟ عن ابن عامر، بس بايه؟ بواسطة. ابن ذكوان عن ابن عامر، ولكن ايه؟ ولكن بواسطة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. بالكوفة ثلاثة ايه؟ بدور، وكده تبقى اتقفلوا السبعة. نعم. هو الإمام هشام والاثنين خدوا عن أيوب بن تميم وعرفوا الفرق. لا لا لا لا، الاثنين أخذ عن أيوب، أما عراق تضيفه لهشام. شيل عراق خالص بس عشان ما تشغلوش نفسكم، وبعدين دي مش معانا المسألة دي، خلينا نمشي شوية في الشرح، ده احنا متوقفين. خلاص؟ نقول ايه؟ هشام وابن ذكوان عن أيوب ابن تميم عن يحيى الذماري عن الإمام ابن عامر. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا. عندنا الإمام ابن عامر، قلنا رقم كام في الأئمة؟ الرابع، مش كده؟ اللي منكم اللي قال الخامس والسادس من شوية كده، مش كده؟ طيب أربعة، ودي ثلاثة، ثلاثة بدور. الغراء بالكوفة الغراء البيضاء المضيئة لكثرة علمائها، ثلاثة أذاعوا أفشوا العلم في هذه المدينة ونشروه، فقد ضاعت شذا وقرنفلا. ضاعت فاحت، معنى ضاعت فاحت. شذا قالوا الشذا اللي هو كسر العود، القطع الصغيرة من العود، والقرنفل. واستعمل الإمام رحمة الله عليه ده في آخر القصيدة، في آخر القصيدة بيقول ايه: وبعد صلاة الله ثم على سيد الخلق الرضا متنخلا، محمد المختار للمجد كعبة، صلاة تباري الريح مسكا ومندلا. المندل اللي هو العود كامل بقى، ها؟ وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. هذه قرنفل آخر عبارة عند الإمام الشاطبي، قرنفل. القرنفل الزرنب اللي هو الزنجبيل، قال: وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. استعمل كلمة القرنفل هنا، واستعملها في آخر الإيه؟ في آخر القصيدة. أذاعوا العلم ونشروه، فبهذا العلم فاحت الكوفة برائحة الإيه؟ الشذا والإيه؟ والقرنفل. بدأ يعدد الثلاثة اللي هم من أهل الكوفة. قال: فأما أبو بكر وعاصم اسمه، فشعبة راويه المبرز أفضل. أبو بكر الإمام الأول من أئمة أهل الكوفة، وهو الذي ينتهي إليه السند في الرواية المشتهرة في العالم الإسلامي الآن، وإن كان كثير من أمامي ما عندهمش مشتهر رواية حفص، خاصة الإخوة بلاد المغرب. أبو بكر اللي هو قلنا اسمه عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن أبي النجود توفي سنة 128 أو 127 هجري على اختلاف الأقوال. الإمام عاصم من أقوى أسانيد الأئمة، لأنه أخذ عن عبد الله ابن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي، والسلمي أخذ عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، أخذ عن هؤلاء الخمسة من الصحابة، والخمسة دولة في الطبقة الأولى من طبقات القراء. يبقى الإمام عاصم بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كم درجة؟ اثنين فقط، درجتين اللي هي درجة السلمي ودرجة الصحابة الخمسة. قال هو اسمه أبو بكر عاصم ابن أبي النجود، فشعبة راويه المبرز أفضل، يعني كأني يقول يعني ده خلي بالك ده عاصم ده مين اللي الراوي الأول عنه؟ شعبة، وما أدراك ما شعبة، يعني معناها إن هذا إيه كما قال العلماء، يعني كم من أصل شرف الإيه الفرع خلاص، وتابع شرف الإيه المتبوع، فيقول يعني شعبة راويه الإيه المبرز في الإيه في العلم، يعني هذا شرف. كما قلنا سابقا أن الإمام نافع أخذ عنه الإمام إيه الإمام مالك خلاص. طب وابن كثير أخذ عن تلميذه الإمام الشافعي، أخذ عن إسماعيل بن قسطنطين، فهذا إيه يعني معناه هذا نوع من أنواع الفخر، انتبه معي. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. قلنا برضو الكلام ده تقريبا تكلمنا فيه في اللقاء السابق، أشار بذاك لمن؟ لشعبة. لما كان يشترك في الاسمين دول شعبة، شعبة القارئ وشعبة اللي هو أبو بسطام الحجاج عالم العالم عالم الحديث، فأراد أن يميز هذا فيقول لك انتبه ذاك المقصود من القراء شعبة، وذاك ابن عياش أبو بكر، عرفه أو ميزه ببنيته وبأبيه، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا أي المرضي، منتبهين معي؟ يعني يقصد يميز شعبة من شعبة الآخر اللي هو توفي سنة 160 هجرية، أبو بسطام شعبة ابن الحجاج البصري إمام البصرة من كبار أئمة الإيه؟ أئمة الحديث. شعبة اللي معانا إحنا الإمام القارئ توفي سنة 193 هجري. قال وحفص وبالإتقان كان مفضلا، افهموا عبارة وحفص وبالإتقان كان مفضلا، البعض خدها على إطلاقها إن تعتبر رواية حفص مفضلة على باقي الإيه على جميع القراءات وجميع الروايات، ولكن المقصود هنا المسألة كانت فيه خلاف في رواية الحديث عن حفص ورواية الحديث عن شعبة، فقال العلماء أن الإمام شعبة مقدم على حفص في الحديث، وحفص مقدم على شعبة في إيه؟ في القرآن، في القرآن في حرف مين؟ حرف عاصم، في قراءة عاصم. ولهذا قال يحيى ابن معين حفص أصح قراءة من أبي بكر، يعني يقصد أصح قراءة قراءة مين؟ انتبهوا في قراءة الإمام عاصم خلاص، وأبو بكر أوثق من حفص في الحديث. يبقى هنا معنى وحفص وبالإتقان كان مفضلا، أي حفص أتقن حرف أو قراءة الإمام إيه؟ الإمام عاصم. حفص توفي سنة 180 هجرية، اللي هو حفص بن سليمان. وخلي بالكم احنا معانا اثنين حفص في القراء، في القراء مين حفص الثاني؟ اللي هو ايه؟ ابو عمر الدوري. خلاص، اللي هو ابو عمر الدوري اسمه حفص، ولكن اشتهر انه ايه؟ الدوري. وهذا اشتهر بانه ايه؟ حفص. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. عشت مع الإمام حمزة رحمة الله عليه فترة طويلة من العمر، اللي هي البحثي الكتاب اللي طلعته اللي هو رد الكلام والشبهات عن قراءة من المتواترات في الرد على الطعن في قراءة الإمام حمزة. يعني فوجئنا كده إن بعض المواقع بدأت تجدد أشياء قديمة، كلام للمتقدمين، كلام للإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء في قراءة الإمام حمزة. بس شوف هنا الوصف: وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. لم يوصف واحد من أئمة القراءات بالورع والتقى والخوف بالقدر الذي وصف به الإمام حمزة، وممن يتشرف بأصله الإمام حمزة، بفرعه. بفرعه عارفين مين قرأ على الإمام حمزة؟ سفيان الثوري. وما أدراكم ما سفيان الثوري؟ مع وجود أئمة الإمام حمزة زي سليمان بن مهران الأعمش وغيره، وعبد الرحمن بن محيصن وغيره من كبار علماء القراءات في ذلك الوقت، ولكن آثر الثوري أن يأخذ القرآن قرأ ختم على الإمام حمزة 4 مرات. الإمام حمزة، معلش دقيقة خلينا معاه، مما جاء في توثيق الإمام حمزة ما قاله سليمان بن مهران الأعمش: كان حينما يرى حمزة يقول: وبشر المخبتين. ونقل عنه أنه قال: هذا حبر القرآن، سليمان بن مهران الأعمش. ونقل عن ابن فضيل عالم من علماء الكوفة من تلاميذ الإمام حمزة قال: ما أحسب أن الله يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة. وقال حسين الجعفي اللي هو إيه؟ ما أزكاه من متورع، ربما عطش حمزة فلا يستقي كراهية أن يصادف من قرأ عليه. وهو اللي قال لابنه كده لما كان أحد أمراء الكوفة قرأ عليه وأرسل مبلغ من المال، ففرح ابن الإمام حمزة بهذا المال، فقال له الإمام حمزة: كنت أظن أن لك عقلا، أنا آخذ على كتاب الله أجر، وحمزة ما أزكاه من متورع. انتبهوا لكلام الايه؟ الامام الشاطبي. كثير اثنى عليه الكثير من العلماء. اقول ان هذا الرجل حقيقة عشت معه وفي قراءته، واثبتنا بالادلة. هو الوحيد قال: ما قرأت حرفا من كتاب الله إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسانيد الإمام حمزة موثقة، ومن أقوى الأداء عنده أسانيد أنه أخذ عن الباقر، عن الصادق، عن الحسين، عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، له من الأسانيد ما يتعجب لها هذا الإمام الفاضل الجليل الذي تكلم فيه البعض اللي ما لا يعني لا علم له ولا دراية له، ولكن قراءة الإمام حمزة قراءة من القراءات المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة سلفا وخلفا قراء وفقهاء ومحدثين على أن الإمام حمزة قراءة يؤخذ بها ويتعبد بها، ولم تدرك في إيه ولم يتكلم فيها أحد إلا بعض كلمات، وربما نقل هذا الكلام خطأ. أثبتنا في هذا الكتاب إن هذا الكلام نسب إلى الإمام أحمد ابن حنبل، إلى الإمام أحمد، نسب إلى الإمام أحمد. ومن يثبت أن هذا الكلام قاله فعلا الإمام أحمد ابن حنبل؟ وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. الإمام حمزة توفي سنة 186 أو 156 أو 158 هجرية على الخلاف، وهو كان رجل تاجر، كان يروح يبيع في حلوان الزيت، ياخذ الزيت، ولذلك اسمه حمزة الايه الزيات، كان ياخذ زيت يبيعه في الكوفة في حلوان، ويجيب من حلوان اللوز يبيعه في الايه في الكوفة. كان من التجار ولا يتكسب. احنا في البداية قال ايه للامام الشاطبي، تخيرهم ايه نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. وطبعا انا كنت مفكر حلوان، الحلوان اللي عندنا هنا في مصر دي، فكنت بقول يا معقولة كان بيجي من الكوفة يبيع زيت هنا في حلوان؟ فطبعا قبل ان اقف على ده في البداية خالص لما سمعت الكلام ده قبل البحث وقبل هذه الاشياء، في بالواحد هو صغير كده لما كانوا شيوخنا يقول لك ايه، كان ما كانوش يقولوا لنا ايه حلوان دي، فين حلوان؟ اتاري حلوان دي في ايه؟ في بلاد العراق في جنوب الايه الكوفة تقريبا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. يبقى الإمام حمزة البدر رقم كام؟ ومنهم بدور سبعة، رقم كام؟ رقم ستة، مش كده يعني؟ مش ابن عامر رقم ستة؟ ها الإمام حمزة رقم هم سبعة، ثم إما سبعة الإمام حمزة البدر السادس. من الشهب التي سبق ذكرها خلف وخلاد، روى خلف عنه وخلاد، روى إيه؟ الذي رواه سليم. يبقى هنا ايه يبان لك الكلام ان فيه ايه واسطة. سليم ابن عيسى توفي سنة 228 او 229 على الخلاف، اخذ عن الامام حمزة واعطى القراءة لخلف وخلاد. خلف ابن هشام البزار توفي سنة 229، خلاد ابن خالد الصيرفي ابو عيسى توفي سنة 220. يبقى نقدر نقول كده ايه، خلف عن عيسى عن سليم ابن عيسى عن الامام حمزة. وطبعا انا مفيش وقت الان اعرض لكم زي المره اللي فاتت كده عشان عايزين نمشي شويه، ممكن في الاخر ان شاء الله نصور لكم اللي هي الاسانيد دي يعني من زياده العلم، ما لهاش دخل بالموضوع اللي احنا فيه. احنا الان بنفك رموز الايه الشاطبيه، يعني المفروض كلمه ومعانيها وانتهى الامر. رواه سليم، سليم كان متقن لحرف الإمام حمزة أي لقراءة الإمام حمزة، أي لما نقله الإمام حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبه دائما. نقول قراءة نافع، يعني ما جمعه نافع بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث البخاري، هي الأحاديث البخاري ألفها البخاري، ما نقله البخاري بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنا. وكان سليم من أضبط طلاب الإمام، وكل إمام من الأئمة بيبرز له طالب أو أكثر. ولذلك كان دايما لما يكون بيقرأ الإمام، حتى يعني أذكر قرأت كده أحد طلاب الإمام حمزة كان بيقرأ على الإمام حمزة، فلما دخل سليم سكت، فالإمام حمزة قال اقرأ، سكت ما قرأ. فانتظر لما خرج سليم لأنه كان شديد، قال يا شيخ أنت تسترني، وهذا أنت تسترني إن أخطأ وهذا لا يسترني. وخلي بالك دي، حتى أنت أحيانا ممكن تكون عند شيخك بتقرأ، ولو دخل أي واحد أو أي شخص آخر أو زميل ليك بتبدأ تتلعثم وتبقى الأمور غير هي. كان الإمام حمزة يقول من شدة حفظ هذا الرجل تحفظه، قد جاء سليم، انتبهوا يا اللاعبين، فقد جاء ايه؟ فقد جاء سليم لشدة ضبطه. يبقى هنا عندنا خلف وخلاف اخذ عن الامام حمزة بواسطة سليم ابن عيسى. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: واما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا. علي ابن حمزة الكسائي، بس مش حمزة، لا مش حمزة الإمام، هو اسمه علي ابن حمزة الكسائي. ويقول الإمام: فالكسائي نعته، هو اختار وجهنا، لما كان في الإحرام فيه تسربلا. عارفين تسربل يعني ايه؟ يعني لبس، مش كده؟ نعم. يعني أجارنا الله وإياكم في قول المولى تبارك وتعالى: سرابيلهم، أو العياذ بالله، يعني ملابسهم أهو تسربل، أي إيه؟ الملابس. هو جاءت عدة أقوال في نعته بالكسائي. وخلي بالكم الإمام الكسائي ده هو إمام النحو، وهو إمام، هو الإمام النحو، صاحب المؤلفات في النحو، وهو الإمام السابع من أئمة قراءات القرآن الكريم. وفاكرين لما تكلمنا في واقعة يحيى اليزيدي والكسائي، هو الكسائي ده اللي لما وقف يصلي وكان هارون الرشيد خليفة المسلمين وأخطأ في سورة الكافرون، فبعد كده بيعتب عليه الإيه؟ اليزيدي بيعتب على الكسائي، بيقول إمام النحو، إمام القرآن وإمام النحو يخطئ في الكافرون. فتبسم الكسائي وجاءت فريضة أخرى، فآثر الكسائي أن يقدم يحيى اليزيدي، فأخطأ في الفاتحة وطلع البيت اللي هو اشتهر ده، اللي بيتردد عبر الدهور: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. هم اختلفوا من القائل هذا البيت، هل الكسائي بيعنف اليزيدي وبيقول له احفظ لسانك، ولا اليزيدي بيعاتب نفسه وهو اللي قالها؟ تقريبا الارجح ان اليزيدي هو الذي قال هذا الايه، هذا البيت، معاتبا لنفسه: احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، ان البلاء موكل بالمنطق. قلنا الكسائي، وصفة الكسائي دي فيها عدة أشياء، منها ما قاله الإمام الشاطبي هنا، لأنه كان في الحج لبس كساء، توشح بكساء، خلاص. منها قيل أنه كان يبيع الكساء في حداثته وهو صغير قوم. ومنها يقال أنه من قرية اسمها إيه؟ باكسيا، فنسب إلى الكساء. ومنها أن الإمام حمزة كان في نفس جامع الكوفة في حياة الإمام حمزة موجود الكساء، فكان اللي يجي الازدحام الشديد على الإمام حمزة، فكان يقول الإمام حمزة روحوا اعرضوا على صاحب الكساء. قالوا لأنه كان متوشحا بكساء، فكان اللي يجي عند الإمام حمزة يقول له روح ايه اعرض اقرأ يعني عند ايه عند صاحب الكساء المتوشح بالكساء. يبقى الكساء كده افتكروها كده، اما لأنه كان يبيع الكساء وهو صغير، وإما لنسبته إلى بلدة اسمها إيه؟ لاكسيا. ومنها كلام الإمام حمزة روحوا أعرضوا عن صاحب الإيه؟ صاحب الإيه؟ الكساء. ومنها أنه إيه؟ لبس في الإيه؟ في الإحرام كساء. قال ابن معين في هذا الإمام، في الإمام الكسائي: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. الذي قال هذه العبارة يحيى ابن معين. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. يبقى أخذ عنه إيه؟ اثنين. والكسائي روي عنه بلا واسطة مباشرة. ليثهم الليث بن خالد أبو خالد توفي سنة 240 هجري. انتوا عرفتوا ان الكسائي توفي سنة كام؟ ما قلناش 189، سنة 189 هجري. الليث بن خالد الراوي الأول، انتبه عشان ترتيب الرواة، وده يعتبر بدر ولا شهاب؟ شهاب من الشهب. وده الشهاب رقم كام؟ الليل سرعة 14. 14 على طول تخبر 14 ازاي؟ 13 ما هو فاضل واحد، ما احنا عندنا سبعة من الأئمة في 2 ب 14. الليث بن خالد الراوي الأول عن الإمام الكسائي مباشرة، يعني جلس أمام الشيخ وأخذ عنه، اللي هو أبو الحارث الرضا أي المرضي أو على تقدير ذي الرضا. وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. خلا فين؟ عند الإمام مين؟ عند أبو عمرو، مش كده ولا إيه؟ فين في الذكر قد خلا؟ هدوه كده أبو عمر الدوري وصالحهم، أهو هو ده إيه؟ أبو عمر الدوري، لأن هو بيقول لك إيه؟ وحفص هو الدوري، وأنا لسه من شوية قلت لكم إيه؟ إن حفص دي في اسمين من الرواة، حفص اللي هو حفص بن عبد العزيز أبو عمر الدوري، وحفص اللي هو راوي الإمام إيه؟ الإمام عاصم. قال الناظم: وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا، يعني انا قلت لكم قبل كده اعيده تاني خلاص، وفي الذكر قد خلا. وبهذا يكون قد انتهى الكلام بتعريف الايه، تعريف الائمه، لان هي الاشياء يعني بدءا من تعريف الائمه الى نهايه الرموز وباب الاضداد، هو ده اللي انت محتاجه من المقدمه ال 94 بيت دول. يعني الحاجات التانيه دي ان نسيت منها شيء ما في مشكلة، إنما دول مفروض تعرف كده: الإمام نافع ابن كثير أبو عمرو بن عامر عاصم حمزة الكسائي، وجيب بالترتيب كده: قانون ورش ها البزي قنبل الدوري السوسي ها هشام ابن ذكوان شعبة حفص ها خلف خلاد ها أبو الحارث خلاه أبو الحارث أبو الحارث الدوري، والدور زي ما انا قلت لكم عند ابي عمرو اخذ ايه مباشره بواسطه مين؟ بواسطه يحيى اليزيدي. هنا لم ياخذ ايه بواسطه، دلاله على ان هذا الرجل كان محب لكتاب الله. واذكر اني في ترجمته عندي في كتاب الحلقات المضيئات هذا الرجل ممن بارك الله في اعمالهم حقيقه يعني. وانتهى الكلام عن الائمه السبعه الذين نقلوا لنا القران الكريم اللي هو ايه، فمنهم بذور سبعه. ثم قال الناظم ابو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم احاط به الولى. نعم، يعني يقول الامام ان ابو عمرو البصري وابن عامر الشامي دول الاثنين الوحيدين من الائمه السبعه اللي هم اصلهم من العرب. وباقيهم احاط به الولى، قلنا الولى يعني معناها الولاء، والولاء اللي هو الرق. طب يعني دول كانوا رقيق؟ لا، العلماء قال غلب على ذرية العجم هذه اللفظة اللي هو ما يكونش أصله عربي. وبعدين انت عندك أئمة الحديث، هو البخاري منين؟ عربي؟ مسلم؟ ها خليك معايا، مسلم؟ لا المسلم عربي؟ لا انا بقول مسلم يعني بقول مش بقول مسلم، هو البخاري انت عايز يبقى غير مسلم يا ولد. طيب الترمذي، ابن ماجه، أئمة الحديث، متابعين معي؟ ده دول اصحاب فضل علينا وتراب رجليهم فوق راسنا جميعا، ودول اللي وصل الينا العلم اللي هم سواء أئمة القراءات او أئمة الحديث او حتى كمان في من ضمن أئمة الايه، أئمة اللغة. هو سيبويه عربي؟ ده إمام اللغة، إمام النحو، ده إمام النحو، هو عربي؟ إيه رأيكم، هم رجال ونحن رجال؟ ها؟ ينفع نقول هم رجال ونحن رجال؟ طيب نعم. وباقيهم، بس المهم، وباقيهم أحاط به الولاء. وطبعا حصل القصر هنا عشان الضرورة الشعرية، متفقين معي؟ وباقيهم أحاط به الولاء، يبقى ما حدش من أصل العرب من القبائل العربية إلا مين؟ إلا أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولاء. لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا. ايه الكلام دي والطوارق والطارق والطاقات اللي كترت دي؟ لهم طرق، مذاهب. لهم يعود على مين؟ على أئمة القراءات. لهم طرق، مذاهب منسوبة إليهم. يهدى بها كل طارق، الطارق اللي هنا الأولانية دي النجم، والسماء النجم المقصود بها الايه؟ النجم الذي يهتدى به، هذا المقصود بالطارق هنا. وبعدين انتبه، لهم طرق يهدى بها كل طارق. كل دية فاعل على الوجهين، اصل يهدى كلمة يهدى يهتدي في نفسه او يهدي او يهدي غيره، هذه معنى يهدى. وخلي بالكم ضبطها الشيخ القاضي رحمه الله عليه، ضبطها بالايه؟ بالفتح والايه والكسر. لهم طرق يهدي بها كل طارق. وحاولت ابحث، هي ماشيه ما فيها مشكله، بس حاولت ان انا رجعت الى علم الدين السخاوي، ورجعت الى ابو عبد الله الموصلي، ابو عبد الله الفاسي، ورجعت كلهم ما وجدتش تفصيل لبيان. هم بينوا الايه الفاعل بس، ان على التقديرين يبقى كل طارق سواء على تقدير يهتدي بها او يهدي غيره. خلاص لهم طرق يهدى بها كل ايه؟ كل طارق. ماشي؟ يعني لهم مذاهب نسبت اليهم يهدى بها كل عالم في هذا التخصص، او يهدى او يهدي ايه؟ غيره. ولا طارق يخشى بها متمحلا. الطارق هنا دي حاجه وحشه مش حلوه. الطارق الثانيه دي، الطارق اللي هنا اللي هو المدلس، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ، قال صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. وسيدنا الرسول أيضا في حديث أذكر: لا يطرق الرجل أهله طروقا يتخونهم. يعني كان لما كانوا راجعين في تفسير سورة النور في باب أدب الاستئذان، يعني بيقول لك إني ما يجيش الواحد يبقى على سفر جاي من سفر ويدخل على بيته فجأة كده، لا، لابد ينبه أهله. فهو كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عائد من غزوة من الغزوات، فأول ما دخلوا على مشارف المدينة قال: أنيق الإبل ندخلها عشاء حتى تمتشط الشعسة وتستحد المغيبة. كل واحدة تستعد لاستقبال إيه؟ لاستقبال زوجها. ومنعوا من ان يطرق الرجل فجأة، يفاجئ اهله يكون مسافر او يأتي ليلا، يطرق الرجل ايه؟ طروقا. وفي نص الحديث ايه؟ يتخونه، يأتي في اوقات. فالطارق المقصود بالطارق هنا المدلس. خلاص؟ يبقى هنا بيقول لك ايه؟ ولا طارق يخشى بها متمحلا، يعني لا يخشى على هذه الطرق من ايه؟ من مدلس. ومتمحل دي احنا قلناها في حديث اللي في اول الابيات، وفي الحديث اللي لسه جاي لنا ايه؟ نعم، القران شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القران يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن، محل أي مكر، الماحل الماكر، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على إيه؟ على وجهه. يبقى إيه؟ ولا طارق يخشى بها متمحلا، يعني متمحل اللي هو إيه؟ احتال ومكر. خلاص؟ يبقى هذه الطرق يهدى بها كل طارق، أو يهتدي بها كل طارق، ولا طارق يخشى على هذه الطرق، يعني هي إيه؟ محفوظة، والقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. يبقى تفهم البنت، بس في كلام: لهم طرق يهدى بها كل طارق، لغاية هنا نقطة. واضح الكلام؟ طيب: ولا طارق يخشى بها متمحلا، يعني لا مدلس، ما تخافش على هذه الطرق من كيده ومكره فيها. خلاص؟ نعم. الضمير ده يعود على البذور والشهب؟ لا، يعود على جميعهم، على البذور والشهب وعلى كله كمان. البيت اللي قبل هو ابو عمرين كذلك برضه بيعود على الجميع. نعم، ما هي احنا اتكلمنا فيها في الاول يا شيخ ايه؟ يا شيخ شحات. وهن اللواتي للموات نصبتها مناصب، فانصب في نصابك مفضلا. وهن يعود على ايه؟ على الطرق. اللواتي دي ايه؟ قالوا جمع التي، الذي قالوا جمعها اللواتي، وقيل جمع اللاتي، قيل جمع اللاتي، اللاتي تجمع لواتي، واللاتي جمع اللاتي. تبين من الكلام قالوا ايه التي جمعها ايه؟ طيب واللاتي جمعها اللواتي. وهن اللواتي مفروض الكلام للمؤاتي الموافق لي. انت مؤاتيني فيما اقول يعني موافقني فيما اقول. وهن اللواتي للمواتي فابدلت الهمزه. وهن اللواتي للمواتي نصبتها. انا رفعت الطرق دي لمن يوافقني فيها. رفعتها وبينتها واشرتها واظهرتها لمن ايه؟ لمن يوافقني. يبقى خد بالك كلمه ايه المواتي يعني الايه الموافق اللي يوافقني. بس هي اصل الكلام الايه المؤاتي تقرا بالايه بالهمزه. خلاص. مناصب تنصب في نصابك مفضلة. قالوا المناصب جمع منصب وهو الأصل أي أصلتها. أصلتها أصلتها أصولا. اللي هي المذاهب دي ما هي الطرق ايه مذاهب الايه مذاهب القراء هي التي نظمتها. مناصب اللي هو جمع منصب بينتها. فانصب في نصابك اتعب في اللي انت ايه اتعب في حقك ودور على حقك من هذا الايه من هذا العلم. فانصب اي فتعب انت بمعي. ونصاب الشيء أصله أي اتعب في تحصيل العلم الذي يصير أصلا لك. وقيل المراد به النية أي اتعب في إيه؟ تخليص النية تخليص نيتك مما يفسدها. خلاص. نصبتها مناصب فانصب في نصابك في قدرك. خلاص. مفضلة مفضلة اسم فاعل مش كده؟ من أفضل إذا أتى أفضل الأعمال. خلاص. إذا أتى أفضل الأعمال نحو إيه؟ أجمل وأحسن. يعني فانصب في نصابك فانصب في نصابك أحسن في الإيه؟ فيما يخصه. وها أنا ذا أسعى وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا. ها حرف تنبيه. أنا ضمير الإيه الشيخ عليه رحمة الله تكلم وذالي إشارة زائدة. أسعى أي أحرص وأجتهد. وذا يبقى خبر إيه يا سريلانكي؟ أحسن. خبر أنا خبر أنا. وها أنا ذا أسعى لعل حروفهم إني مجتهد في نظم تلك الطرق راجيا حصول ذلك وتسهيله. لعل حروفهم يطوع يطوع ينقاد ينقاد بها نظم القوافي مسهلا. مسهلا ممكن تقرأها ايه مسهلا ومسهلا بس هيختلف الايه الاعراب هنا. بالفتحة هتبقى حال من نظم من نظم. طيب والكسر هيبقى من فاعل ايه اسعى. فانت ممكن تقرأها ايه يطوع بها نظم القوافي مسهلا هيبقى هو من ايه من اسعى. مسهلا هتبقى من ايه نعم. جعلت ابا جاد على بس دخلنا كده على الاشياء اللي المفروض تحفظوها وتركزوا فيها شويه. الحاجات دول من بين ايه من بعد وحفص هو الدوري حاجه تعرفها. انما هنا جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا. أبا جاد اللي هي أصل الكلام فيها إيه؟ أبو جاد اللي هي الإيه؟ معجم الحروف العربية. ودي أساسا عند علماء الحساب رتبوها كالآتي: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضاضاغ. أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضاضاغ. تبدأ بالعد: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، كل حرف الحروف دي لغاية عشر. خلاص، بعد عشر 20 30 40 50 60 لغاية ايه؟ 100. بعد 100 200 300 400 لغاية ما توصل الى الايه بس. وين بتيجي بقى؟ تروح عند الساحر ولا امك اسمها ايه عشان ياخد يكتب اسم امك كمان بالايه بالارقام. هي دي اللي خدوها. انما ما يوافق الابجدة الحروف العربية ترتيبها، مش ترتيبها ألف باء تاء فاء، لا، ده ترتيبها إيه؟ أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، غرشت، فخذ، ضضغ. منتبهين معي؟ عند علماء القراءات، ما احنا محتاجين الواو هناخدها فاصل، الواو هتبقى فاصل، يبقى خرجت الإيه؟ الواو. رتبها الإمام للأئمة العشرة، الإمام ابن الجزري للأئمة العشرة، صح كلامي؟ مين معاكم حافظ الطيبة؟ للأئمة العشرة ولا للأئمة التسعة؟ أبجد، هز، حطي، كلمنا، صعفاض، راست، خض، غش، على هذا النسق. يبقى تسعة. والواو فاصل ولا رمز يرد عن خلاف لأنه لم ينفرد. ما لم يرد رمز عن الإمام خلف لأنه ما انفردش، لم ينفرد بإيه؟ لم ينفرد بقراءة. هنا الإمام الشاطبي رتب على هذا: أبجد، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست، تخذ، ضاغش. انتبه معي. يبقى عندي، بصوا يا أحبة: أبجد، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رست. بس ادي الأئمة السبعة. كل كلمة من هذه الكلمات مكونة من كم حرف؟ ثلاثة. من ثلاثة أحرف: الحرف الأول للإمام، والحرف الثاني للراوي الأول، والحرف الثالث للراوي الإيه؟ الثاني. منتبهين معي؟ ولذلك احنا قلنا في البداية اللي هو إيه؟ روى عنه فلان وفلان، قلنا نحفظ الترتيب. أول حاجة بنحفظ ترتيب الأئمة: نافع ابن كثير، أبو عمرو ابن عامر، عاصم، حمزة الكسائي، أبجد دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رسد. طيب الرواة بعد كده بالترتيب، يحفظوا بالترتيب. قالون، ورش، البزي، قنبل، الدوري، السوسي، هشام ابن ذكوان، شعبة، حفص، خلف، خلاد، أبو الحارث، الدوري. يترتبوا على هذا الترتيب عشان هناخد سبع كلمات اللي هي أبد، دهز، حطي، كلم، نصع، فضق، رصد. خذ الحرف الأول: أبد، الباء لمن؟ لا، الألف لمن؟ للشيخ. والباء لقالون، والإيه والجيم لورش. دهز، الدال لمن؟ ابن كثير. والهاء لمن؟ طيب والزاي لمن؟ طيب حطي الحال من؟ والطال من؟ للدوري. ولاحظ هنا الدوري قدم بقى الراوي الاول. طيب والياء لمن؟ طيب كلم الكف لمن؟ طيب واللم لمن؟ والميم لمن؟ طيب نصع النون لمن؟ والصاد لمن؟ شعبة، الصاد لشعبة. والعين لمن؟ افتكروا حفص صاحب العين كده. خلاص، طيب نصع، فاض، الفاء لمن؟ طيب والضاد لمن؟ والقاف لمن؟ لخلاب. رصد الراء لمن؟ والسين لمن؟ لأبي الحارث. والتاء لمن؟ للدوري عن الكسائي. والميز بقى هناك نقول الدوري عن أبي عمرو، وهنا نقول الدوري عن الإيه؟ عن الكسائي. أدي كلام الشيخ: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا أولا، أي صيرت حروف هذه الكلمات أمارة على القراء الذين نظمتهم، أي مرتبين أولا لأول. ما سؤال لك أول أولا أول أولا، تبين معي؟ فهنا إيه يعتبر حذف حرف الجر وركب التركيب إيه؟ أيوة 15 خلاص، تبين معي؟ مصر المفروض هي الكلام إيه؟ المنظوم أول لأول، الأول للأول والثاني للثاني على الترتيب السابق، على الإيه؟ الترتيب السابق. وفي كلام بقى اللي طلب مني ده عايزانا حكاية وحدودة، اللي هو أبجد هوز وقالوا دول كانوا ملوك ونزلوا من قبائل مدين، وحديث سيدنا ابن عباس ده حكاية طول بقى، مش هنين مش هن ده احنا هنحكي حكاية. والملوك دول كانوا الملك اللي يرأسهم اللي هو كلم، وبنته لما هلك في يوم الظلة اللي بتاعت سيدنا شعيب، بنته قالت الرفاء اللي عايز يرجع للحدوتة دي لان مفيش وقت ليها. الكلام ده انا حكيته في الشرح بقى الطويل اللي قعدنا فيها 4 سنين وما يدوب وصلنا الى ايه 130 وقفنا عند ايه 4 سنوات ووصلنا يدوب الى وقف حمزة وهشام 4 سنوات شرح مستمر، بس يعني ما لا اقول مستمر، كانت الاجازات بتاعت الدراسة. المهم 100 محاضرة بس كنا بنقعد نحكي بقى، بنقول فلان قال كذا من أئمة الشراح، نمسك البيت كده ونقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، يعني اللي مش عنده مش نكرر الكلام، وبعد ذلك إعراب البيت كلمة كلمة. حكينا الحدوتة دي اللي هي بتاعت الملوك ويوم الظلة هو حديث سيدنا ابن عباس. اللي عايز يرجع للموضوع ده ويقرأه يقرأه في شرح علم الدين السخاوي اللي هو اسمه ايه؟ فتح الوسيط، فتح الوسيط لعالم الدين السخاوي. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ومن بعد ذكر الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا. المقصود بالحرف هنا الكلمة القرآنية، أي بعدما أذكر الحرف المختلف فيه أذكر القراء اللي هي إيه؟ أسمي رجاله، ودي لغة أسمي وأسمي رجاله، وهنا الرموز، هنا بيتكلم عن الرموز لا بصريح الإيه؟ لا بصريح الأسماء. متى تنقضي أي كلما انقضت رموزهم وتمت أجيء بالواو فاصلة. خذوا بالكم الكلام ده يا حب، هو هيذكر الكلمة القرآنية أصل حدد هنا، يبقى معناها الرموز احنا عندنا رموز القراء تنقسم إلى أقسام، رمز حرفي يدل على إمام فقط اللي هما إيه؟ أبج، دهز، حطي، كلم، نصع، طبق، رست. كل حرف من هذه الأحرف إما أن يدل على إمام أو يدل على إيه؟ على راوي. أما إيه؟ ثخذ، ضغش، رمز حرفي يدل على عدد من الايه؟ من القراء. منتبهين معي؟ فأي رمز حرفي لابد حسب كلام الشيخ أن يكون بعد الايه؟ بعد الحرف المقروء به، بعد الكلمة القرآنية. منتبهين معي؟ وبعد ما يخلص الكلام آتيك بالواو فيصلة. أول ما تيجي الواو على أي عبارة من العبارات ما تكبروش الموضوع على نفسكم، المسألة سهلة. لما هندخل ونقرأ في البقرة ونقرأ في ده وده هتبص تلاقي المسألة ما يشبه الصعوبة، بس يعرف الكلام ده. يعني لما يقولك ايه؟ ويقبل لولا، ويقبل لولا أن نثر دون حاجز. مثال يعني كلمة لا يقبل منها شفاعة، قال الأولانية النثو دون حاجز، الدال لمن والحال من؟ بس هو خلاص كده. يبقى قال ايه؟ ويقبل لولا، يبقى دول اقرأوا بالتأنيث، يبقى الباقون هيقرؤون بالايه؟ بالتذكير. متابعين معي؟ يعني انا بديكم مثال، ويقبل لولا النثو دون حاجز. خد بالك بقى، وعدنا جميعا، اجت الواو اهي، وعدنا جميعا دون ما الف حلا. خلاص، يبقى الواو تيجي باي شكل من الاشكال، متى تنقضي اتيك بالواو فيصله. يعني كلامه اول شيء هذكر الكلمه اذا كان الرمز حرفي، انتبهوا عشان هيجيني بعد كده رمز كلمي، وهيجيني رمز كلمي اما منفرد واما معاه رمز حرفي. انتبهين معي؟ يعني في رموز حرفيه فقط، وفي رموز كلميه فقط، وفي رموز كلميه تشترك معها رموز حرفيه. والرموز الحرفيه اما ان تتقدم على الكلميه واما ان تتاخر عنها. كل حاجه من كل شيء من هذه الاشياء له ضوابط، ما هو مفتاح كل ايه؟ كل كتاب تقرا المقدمه. في ناس بيجهل كده، انت هتمسك كتاب لاي شيخ واي عالم، في ناس بتستهين بالمقدمه. ده المقدمه دي هي الايه؟ المفتاح اللي انت هتدخل بيه عشان تشوف منهج هذا الايه. فالشيخ الان بيقول لك على منهجي، منهجي ومن بعد ذكر، اول ما هذكر الحرف اي الكلمه القرانيه، اسمي رجاله او اسمي رجاله، يعني هجيبها برضه رموز. خلاص، متى تنقضي، ينتهي الموضوع، اتيك بالواو فيصله، اجيء بالواو فاصل بين ما سبق وبين ما هو آتي. الواو هتيجي بأي شكل من الأشكال، بس افتكروا الكلام ده عشان هذكركم بيه وإحنا بنقرأ، وإحنا إيه ماشيين في الأبيات. أقول لك دليلها إيه؟ وآتيك بالواو فيصلة. خلاص؟ وفي تقييد وفي غير تقييد. قال سوى أحرف، قال الناظم رحمة الله عليه، سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى. بيقول إيه؟ الأولى سوى دي هتبقى استثناء من إيه؟ هتبقى سوى، سوى بس نفهمها، استثناء من ايه؟ لا لا يا ولد، آتيك بالواو فيصلة استثناء من الواو. قال لك في بعض كلمات هتيجي مش هقدر احط الواو، هتبقى الواو هيصعب علي، مش هيستقيم معايا البيت. كأن هذا الرجل نظم القصيدة ثم وضع المقدمة، او من كرماته وضع المقدمة وربنا سبحانه وتعالى يسر له الايه؟ ما هي ايه؟ يطوع بها نظم القوافي مسهلة. ما انا قلت لكم يا احبة، هذا الرجل له كرامات، كرامات حسية حدثت في حياته ونقلها من المترجمين ما يوثق فيهم وفي نقلهم. انما احنا اللي يهمنا هذه الكرامة اللي في ايدينا دي، القصيدة اللي في ايدينا دي من كرامات الإمام الشاطبي. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. يبقى عرفنا سوى استثناء من الواو. أنا هجيب الواو بس في بعض الأحرف بعض الكلمات وقع مش هتلاقي فيها واو. خلاص لا ريبة هي هتبقى واضحة لا تحتاج إلى إني أضع الواو فيها. طيب هو ممكن يكون ما حطش الواو لأي سبب من الأسباب، إما تحسين لفظ أو تتميم قافية أو تعب، مش كده ولا إيه؟ سوى أحرف لا ريبة في اتصالها. عايزين ناخد مثال على الكلام ده، يعني في أول سورة الأنعام اللي حافظ منكم الشاطبية يقول وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر، بس سدي وصحبة يصرف فتح ضم وراؤه بكسر، خد بالك. طب مفروض ان هو آتيك بالواو ايه؟ فيصلة. طب ده جت الواو، هل الواو دلوقتي فصلت بين الكلام السابق وصحبة يصرف اللي هو يصرف من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. خلاص هو بيقول ايه؟ وصحبة يصرف فتح ضم، افتح الضم يبقى بعد ايه؟ يا. وصحبة يصرف فتح ضم، خد بالك ايه؟ وراؤه بكسر بعد ايه؟ يصرف. طب جاءت الواو، خلاص جاءت الواو، هل يعتبر الواو فاصل؟ قال لك لا ريبة في اتصالها، حاجة واضحة. أنا بوصف الآن الكلمة دي بقول إيه؟ يصرف يعني اقرأها بكذا وكذا، خلاص؟ ومش هنطول في الأمثلة كثيرة، ولكن إني ممكن ربما يتعثر على الشيخ إنه يأتي. سوى أحرف لا ريبة في اتصالها وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، وباللفظ أستغني عن القيد إذا ذكر الإمام، يبقى أنا محتاج رمز. يعني لما يجي يقول إيه؟ وحمزة أسرى في أسارى وضمهم، وحمزة أسرى يبقى هو إيه؟ لفظ، خلاص؟ ولفظ بالقراءة، انتبه معي. يعني هنا إيه؟ ما قيدش القراءة، يعني جاءت القراءة إيه؟ وحمزة أسرى في أسارى، يعني قرأ كلمة أسارى قراها إيه؟ وإياتوكم أسارى فقراها إيه؟ أسرى، خلاص انتهى. وحمزة أسرى في أسارى اللي هي وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، إن كانت واضحة. أديني أنا هنفض، ربما هنفض بالإمام وهنفض بالكلمة القرآنية. الكلمة القرآنية جبتها إيه؟ وممكن يوصف الكلمة القرآنية، ها؟ وحمزة أسرى في أسارى، يعني حمزة قرأ أسرى في لفظ إيه؟ أسارى. طيب وإيه؟ وبالتاء آتينا مع الضم خولا، لما آتيتكم من كتاب وحكم، ها؟ لما آتيناكم من كتاب وحكمة، أي وبالتاء آتينا مع الضم خولة. كل القراء الخالمة لسه ما قداش خاء صحيح، خاء ما جاش عندكم، خاء جه في أبج دهز حطني كلمة، ها؟ ما جاش لسه، ده لسه احنا رايحين له الخاء، خلاص؟ يعني يقصد هنا وبالتاء آتينا مع الضم، وبالتاء آتينا مع الضم اللي هي آتينا، لما آتيتكم، لما آتيتكم وصف القراءة، متفقين معي؟ يبقى وباللفظ أستغني عن القيد إن جلا، إن كانت إيه؟ إن كانت واضحة. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والأمر ليس مهولا. الموضوع ما هوش مفزع ولا هو صعب خلاص. ورب مكان كرر، ورب مكان كرر الحرف قبلها، كرر الحرف قبلها. طيب هنا كرر ده هو يعني ده كلام يعني، وربما كرر أو كرر أو كذا أو كذا، قالوا التفات اللي هي عملية التفات من الايه من التكلم في وباللفظ استغني، عملية التفات. ورب مكان كرر الناظم خلاص، كرر الناظم الرمز، اتكرر الرمز زي ايه؟ وفي الروم صف عن قرب فصل وأنفا تكون مع الأسرى الأسارى حلا حلا حلا حلا، اتكررت حلا حلا، اتكرر الرمز ايه؟ هو ظروفه كده. ها ليه البيت معنا؟ وفي الروم صف عن قرب فصل وأنفا يكون مع الأسرى الأسارى، في سورة ايه؟ في سورة الأنفال، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى خلاص. يبقى ايه؟ ورب مكان وارد ان يوصل مكان، يرد مكان يبقى مكرر الحرف فيه، لما عارض لظرف بقى عندي انا خلاص، والأمر ليس مهولا زي وراء برق افتح في لك في سورة القيامة، برق وراء برق افتح آمنا يذرون مع يحبون حق كف يمنى علا على كف يمنى من نطفة إلى آخر السورة ضمنا. يبقى ما حدش قرأ يمنى من طريق صدر يمنى إلا إيه؟ علا على. طب مين علا على؟ ما هي العين هو حفص، متابع معي؟ ورب مكان كرر الحرف، يبقى المقصود بالحرف هنا ايه؟ اللي هو رمز الايه؟ رمز الذي. وممكن يجي كمان حاجة تانية، نعلمه بالياء نص أئمة وأنا أخلقه بالكسر، اعتاد أفصلا، اعتاد أفصلا. طب اعتاد أفصلا، طب من الالف عندي لنافع، اخذ اي الف بدونه، خذ اللي تعجبك. المهم ايه؟ ورب مكان كرر الحرف قبله، وبرضه ممكن يتكرر الحرف مع رمز ولكن خفيف. وايه؟ فين حفاظ الشاطبين؟ ولكن خفيف وارفع الشياطين قبله، ها؟ ولكن خفيف وشياطين رفعه كما نصب. والعكس نحو سما العلا، والعكس نحو سما العلا. خد بالك، سما هيجي لنا رمز سما ده هياخد نافع ابن كثير وابو عمرو. طب العلا ادي اولها الف، طب اتكرر نافع، يبقى ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا. المساله ما هيش ايه؟ ما يصح اجيب امثله ثانيه ولا كفايه كده؟ كفايه كده بس. ندخل على شيء مهم بقى، باقي معانا من الحروف كم حرف؟ افتكروا كده، من الحروف ابد داهس حطي كالم نصع فاضق راست تاخذ ضاغش فاضل ايه؟ تاخذ وايه؟ ايوه اولهم ايه؟ دول كم حرف؟ سته احرف، تاخذ تاخذ وايه؟ ايوه دول سته احرف، اولهم ايه؟ التاء. جينا بقى هنا الرموز الحرفيه التي تجمع اكثر من امام. يبقى هناك قلنا الحروف الرموز الحروف اللي ايه؟ تبقى تخص ايه؟ امام او ايه؟ او راوي. قال ومنهن ومنهن للكوفي فاء مثلث. مين الكوفي بقى؟ بس هناك اهو قال ايه؟ وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة خلاص؟ يبقى من الحروف السابقة دي اللي هي ايه؟ اللي هي جعلت أبا جاد منهم ومنهن للكوفي. خذوا بقى اتبعوا بقى اللي عايز يظبط منكم زي ما انا كنت بعمل كده وانا صغير. قوس على ايه؟ ومنهن للكوفي ثاء مثلث. اعمل قوس بقلم رصاص كده، خلي معاك مرسمه كده رصاص خلاص. ومنهن للكوفي ثاء مثلث، يبقى الثاء يرمز لمن؟ يعني يرمز لمن؟ عاصم حمزة والكسائي. وستتهم بالخاء ليس بأغفلا. بس خد بالك المنسسان ما تتعملش عنيت، لا عنيت الأولى، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. حط القوس بعد نافع وعند ايه من اول وستتهم، اقفل من هنا ومن هنا. وستتهم بالخاء ليس بأغفلة. احنا قلنا ايه؟ فاخذ، خدنا الفاء لمين يا احبة؟ طيب والخاء؟ قال للستة اللي بعد الامام نافع، الستة اللي بعد الامام نافع. وستتهم بالاخ بالايه بالايه بالخاء ليس بالخاء ليس بأغفلة. فيه المغفل وفيه الايه الغير مغفل. المغفل اللي ما عليهوش الايه اللي ما عليهوش نقط بيقول لك خلي بالك الخاء ليس بأغفل ولكنه معجم خلاص. الخاء خلي بالك كلمه ايه اغفل اللي ايه اللي ما عليهوش نقط معي. هو بيقول ليس بأغفل يعني منقوط، ليس بأغفل يعني ايه منقوط خلاص. وستتهم بالخاء ليس بأغفل عنيت اي قصد الأولى أثبتهم بعد نافع، الأولى أثبتهم بعد نافع الذين قصد الذين أثبتهم الأولى بمعنى الذين، الأولى بمعنى الذين أي قصدت الذين أثبتهم بعد مين نافع. هتشيل لي نافع يبقى مين؟ ابن كثير وابو عمرو بن عامر وعاصم وحمزة والكساء. أدي الست. يبقى الثان لمن يا أحبة؟ للكوفيين. للكوفيين. والخاء لمن؟ جميع القراء عدا نافع خلاص. وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا. وكوف وشام اهو الذال الوقف عشان نكمل ايه تاخذ تاخذ قال حط لي القوس عند اول قوف كوفي وعند ايه ليس مغفلة. يبقى الكوفي والشام ياخذ رمز الايه الذال. يعني نقول الذال يرمز لمن؟ لا نقول كده هات من فوق بقى ابن عامر ابن عامر بص شكلهم حلو اهو ده هم جايين ورا بعض ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي. الذال يبقى التاء للكوفيين، الخاء للجميع على نافع، الذال لمين؟ للاربعه اللي في الاخر للاربعه يا ولد يا فيومي للاربعه للاربعه اللي في الاخر خلاص اللي هو ايه ابن عامر وعاصم خلاص. قال ايه في البرقص على دولة وكوف ومك وكوف مع المكي بالضاء معجما خلاص. احنا وخدنا فخذ هندخل في ايه ضاغش ضاغش. طيب وكوف مع المكي بالضاء معجما يعني رمز الضاء حرف الضاء يديني ابن كثير المكي ومعاه عاصم وحمزة والكساء خلاص. بيقول ايه بالضاء معجمة عشان ما يبقاش بالضاء غير معجم. اصلي بالضاء غير معجم هيبقى ايه بالطاء مش كده ولا ايه؟ طيب وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. اصل هما الستة احرف دول ما هيش اساسا مفيش حرف فيها مهمل ده كلها ايه معجمة مش كده ليه؟ تاخذ ضغش. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا. يبقى أبو عمرو البصري وعاصم وحمزة والكسائي حيث ورد في القصيدة رمز الغين، يبقى يدي مين؟ الكوفيين، الكوفيون. نعم. وذو النفط شين للكسائي وحمزة، وذو النفط شين للكسائي وحمزة. آخر حاجة اللي هو إيه؟ ضاغش الشين. الشين ده اشتهر بقى اللي هما بيسموه الأخوان، تلاقيها كثيرة في القصيدة، هتتعب منها، تلاقي شين شين شين شل شولة، وتلاقي حاجات كثيرة أوي. وذو النقد شين للكسائي وحمزة، يعني حيث ورد حرف الشين يبقى إيه؟ وبهذا انتهت الرموز الحرفية. يبقى عندي حرف يدل على إمام أو راوي، وحرف يدل على عدد من القراء، إما يدل عن الكوفيين، إما يدل على جميع القراء عدد الإمام نافع، إما يدل على الكوفيين والشامي، وإما يدل على الكوفيين ولا المكي اللي هو الضاء، وإما يدل على الكوفيين والبصري اللي هو الغين، وإما يدل على إيه؟ حمزة والكسائي. كده انتهت الرموز الإيه؟ الرموز الحرفية. هيبدأ الآن في حاجة اسمها الرموز الكلمي. رمز إيه؟ كلمي. هو جاب 8 كلمات كده وحطها، وهي اللي استقامت معاه، اللي بقت شكلها حلو تمشي في القصيدة، لأن القصيدة حتى اللي بيقرأ ده، ده علماء اللغة استخرجوا منها معاني وأداء هذه القصيدة. جاء برموز تجمع عدد من الايه؟ من القراء. 8 كلمات مفروض برضو بنحفظها، اللي هي صحبة وصحاب وعمة وسمة وحق وحرمين وحصن. هذه 8 كلمات اللي ايه؟ 7 كلمات. ها؟ نفر، نفر يبقى 8. آخر حاجة نفر 8. ماشي؟ يعني آخر حاجة نفر. لا، ده نفر قبل منها. نعم، المهم هناخدهم الآن. كلمة كلمة مع الحفظ نكتفي بهذا القدر، ونقول وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا واشحن صفة وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله.